علينا مدعى لله داع وجب الشكر علينا مدعى لله داع بصما بصما بصما بصما البصمة الثالثة محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود الصحابة رضي الله عنهم خندق جنتي خندق جنتي خندق جنتي ونار من يعادي حب يا إخوتي حب يا إخوتي حب يا إخوتي نصافح الموت في إنها بصمة في جبين الدهر شاهدة على التضحية والفداء وتقديم الأنفس والدماء من أجل إعلاء راية لا إله إلا الله في الأرض الصحابة رضي الله عنهم اختارهم الله جل جلاله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم والجهاد معه ونشر رسالته من بعده هنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لمن اكتحلت عيناه برؤية ذلك الجمع اللهم كما حرمناه في هذه الحياة فأقر أعيننا برؤيتهم في جنات النعيم إخوانا على سرر متقابلين الصحابة رضي الله عنهم إنهم الذين كسروا كسرى وأقصوا قيصر ودانت لهم الممالك وخضعت لهم البلاد فدان بدينهم العباد وكانوا مفاتيح فتح ونصر من المؤمنين رجال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا إنهم رجال عظماء ضربوا أروع أمثلة التضحية والفداء رجال جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله رجال باعوا الدنيا واشتروا جنة عرضها السماوات والأرض رجال ندر الزمان أن يجود بمثلهم فذاك صحابي يلبي نداء الجهاد في صبيحة عرسه وآخر يأبى إلا أن يطأ الجنة بعرجته وهذا عمير بن الحمام يأتي إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ويقول الرسول يا أهل بدر إن الله اطلع عليكم فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم الله أكبر يا أهل بدر والله ما بينكم وبين الجنة إلا أن يقتلكم هؤلاء فتدخلون الجنة فيأتي عمير بن الحمام ويقول يا رسول الله أسألك بالله ما بيننا وبين الجنة إلا أن يقتلنا هؤلاء فقال أي والذي نفسي بيده وكان في يده تمرات فألقاها وقال بخن بخن والله إنها لحياة طويلة إن بقيت إلى أن أكل هذه التمرات ثم تقدم وكان من أوائل القتلى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ومن صحابي آخر ألا وهو خالد رضي الله عنه كما في تاريخ ابن كثير يوم يقول ماهان أحد قادة الروم قد علمنا ما أخرجكم من بلادكم أيها العرب إلا الجوع فهلموا نعطي كل واحد منكم 10 دنانير وارجعوا فإذا كان كل عام بعثنا لكم مثل ذلك فقال خالد بعزة المؤمن الذي يثق بنصر الله والذي أرعب الناس بذلك الدين الذي يحمله في قلبه قال لا والذي نفس خالد بيده ما خرجنا لذلك غير أننا قوم نشرب الدم وبلغنا أنه لا دم أطيب من دم الروم فجئنا لذلك ولن نرجع حتى نشرب من دمائكم أو كما قال فألقى الله الرعب في قلوبهم فنصر الله خالدا عليهم خالد الذي يحاصر بلدة من البلدان أشهرا، وتستعصي عليه هذه المدينة فيكتب كتابة لقائدها، رسالة لقائدها من قلب صادق، تخرج الكلمات منه صواعق وقذائف. يقول لذلك القائد الرومي وهو قائد بلدة قنسرين: أما بعد، من خالد بن الوليد إلى قائد الروم في بلدة قنسرين: أما بعد، فأين تذهبون منا؟ والله لو صعدتم إلى السحب لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم علينا. فما كان من ذلك الرجل إلا الرعب وفزع، وألقى الله الرعب في قلبه فقال: اخرجوا وافتحوا أبواب المدينة، لا طاقة لنا بهؤلاء. الصحابة رضي الله عنه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لم يشهد التأريخ ولن يشهد رجالا مثل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رباهم نبيهم ومعلمهم محمد صلى الله عليه وسلم على غايات تناهت في العدالة والسمو، فظهر منهم الجيل القرآني الفريد. من خلال تربية المصطفى صلى الله عليه وسلم صار كل صحابي أمة واحدة، فما من صحابي إلا وله سمة معينة وموقف خاص، منهم من أشار واقترح، ومنهم من أوضح وشرح، ومنهم من أضاف واستدرك، وكل ذلك فيما يخدم الدعوة إلى الله جل وعلا. فسلمان يستفيد من خلفيته الحضارية الفارسية المادية ليخدم هذا الدين، فيقترح يوم تحزب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حفر الخندق وأنعم به من اقتراح: هيا سلمان أشر وخضها في نعادة الأحزاب تسعى للمدينة. هيا سلمان أشر وخضها في نعادة الأحزاب تسعى للمدينة. وهذا حنظلة بن عامر في ليلة زواجه عندما دخل على زوجته. نعم أيها الأحباب الكرام، ما ظنكم عندما دخل؟ هل جامعها؟ إنما صلى حتى منتصف الليل في ركعتين، فلما التفت فإذا زوجه ساجدة تبكي خلفه: الله أكبر الله أكبر. فلما جامعها كما يفعل الرجل بزوجته شرعا، فإذا بمنادي الجهاد: حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد. فخرج مسرعا يريد اللحاق بركب محمد. يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها. الله أكبر، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. اللهم خذ من دم اليوم حتى ترضى، هذا شعارهم. فلما انتهت المعركة قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اسألوا جميلة زوجه ماذا فعل حنظلة. فلما سألوها قالت: والله لا أعلم إلا أنه قد خرج جنوبا. فلما جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم وأخبروه بصنيعه رفع نظره إلى السماء وقال: لا إله إلا الله، إني أرى أخي حنظلة يغسل بين السماء والأرض بماء المزن في صحاف من ذهب تغسله الملائكة. قولوها والصدق الذي قال، قولوها الحل في النزال، قولوها وانفروا يا رجال. الصحابة رضي الله عنهم. يقول سعد بن أبي وقاص: لقد كانوا يدوون بالقرآن إذا جن الليل كدوي النحل، وهم آساد في النهار لا تشبههم الأسود. الصحابة رضي الله عنهم. كن كالصحابة في زهد وفي ورع، القوم هم ما لهم في الأرض أشباه، عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. يا رب فاخرج لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. لله درهم، إنهم كتائب حق طوت العالم بإيمانها وزاحمت جو السماء براياتها وأعلنت للعالم أجمع أن الدين لله.